ألا أنا ألا أنا ألا دو ألا دو ألا تري ألا تري مصطفى الدجوي فتح المزاد قرب يا بيه قرب يا بيه قلبي قلبي أه يا قلبي أنا جنبك وإنت جنبي أي حاجة خالصة وماضية بحب أوي شغل الملاغية أي حاجة خالصة وماضية بحب أوي شغل الملاغية خمسة في خمسة العين في العين تعالى جنبي تروح على فين حظي حظي حظ حظي حظي حظ العب معانا يا حظ حظي حظ أه يا حظ العب يا حظ عين بصيرة ايد عصيرة حسدوا فيا كفاية غيرة حتى ناسي ناسي طلعوا عيرة حتى ناسي طلعوا عيرة بخت يا بخت اه يا بخت ملك يا بخت كده موخ يا بنت على مرندة اخرك ليل تمثل وجندة يا سينا كل على بيبسي بيبسي تعالى جيبلك شيبسي شيبسي بنات صيحة بنات صيحة بنات صيحة بنات صيحة يا لهوي لهوي يا خرابي يا بيرابي عمي عمي عم ملك يا عمي عم روق باه وانسى الهم يا هيما روح خلي الشعب يفوق يا خالد يا كوب يا رقم واحد